حصريا على إنشاءاتكم. حصريا على إنشاءاتكم. لا شك في ميزان ربي انت غير يلي من خير أعطى المحتاج خير. لا شك في ميزان ربي انت غير يلي من خير أعطى المحتاج خير. يا فاعل الخير يا فاعل الخير يلي عطى المحتاج من خير خير. يا فاعل الخير يا فاعل الخير لا شك في ميزان ربي انت غير. كم لكم يلي رسمتوا فرحتي أسأل الله إن يقبل دعوتي. كم لكم يلي رسمتوا فرحتي أسأل الله إن يقبل دعوتي. الله يجزي الخير كل فاعل خير اللي عطى المحتاج من خير خير. يا فاعل الخير يا فاعل الخير يا فاعل الخير لا شك في ميزان ربي انت غير.